الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. من جديد نرحب بأخواتنا هديل وروزان وهزار ومروة. كنا بالحلقة السابقة وصلنا عن موضوع حادثة الإفك، وشفنا كيف السيدة عائشة اتطور معها الموضوع كثيرا جدا، وأنها مرضت شهر كامل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو في بيته، والناس مجتمع المدينة كله شعل فتنة من الكلام والحديث عن السيدة عائشة، وتكلموا وتحدثوا في عرضها. هذه الفترة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان محتار في أمره، وشفنا كيف أنه استشار سيدنا علي واستشار سيدنا زيد أو أسامة بن زيد. تقول عائشة هي كل هالموضوع هذا ما عندها علمه، لا عندها خبر. فبعد شهر كامل كانت خارجة هي وخالتها أم مصطح، اللي هي خالة أبوها، خالة أبو بكر الصديق. فلما تعثرت في ثيابها من بشكل طبيعي، أم مصطح قالت تعيس مصطح، يعني فتنت ابنها. فعائشة تفاجأت ليش أم مصطح عم تشتم ابنها، فحدثتها قالت ما علمتي إنه عم يحكي عليكي هذا مصطح؟ فوقتها سمعت السيدة عائشة قالت يا سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ معقول الناس يحكوا أنا بعرض زوجة نبيهم؟ يعني ما تحسي أو تظني إنه كل الناس حيكونوا مخلصين، وين ما تمشي ولا تظني إنه كل الناس حيكونوا على مستوى راقي من الإيمان. أكيد في طبقات بالنسبة للإيمان على مراتب، فهذا مجتمع الصحابة وما خلي من المنافقين وما خلي من المغرضين، فوين ما كنا حيكون هيك أكيد مجتمعنا. لكن أنت بقى استعي إنك تكوني بالطبقة الراقية بأخلاقك العظيمة، ما تكوني بمستوى المنافقين أو مستوى المنحطين، لا تكوني بمستوى اللي بيتكلموا بلوك وأعراض الناس في ألسنتهم. كوني من مستوى أم أيوب، أم أيوب الأنصارية زوجة أبو أيوب. قال سألها أبو أيوب بهالمشكلة هي، يا أم أيوب لو أنت مكان عائشة تفعلي شيء؟ قالت لا والله لا أفعل شيء. معقول؟ فقال والله إن عائشة أشرف منكِ. فهذا مستوى أم أيوب وأبو أيوب بالنسبة لظنا بعائشة، لكن بقى مستوى المنافقين اللي هم أثاروا هذه الفتنة. المهم الآن عرفت عائشة بالخبر، فرجعت على بيتها وصارت بقى بدأت البكاء. إذا النبي ممكن يصدق هيك كلام عليها؟ وقالت مشان هيك معناتها النبي متغير معي، ما هو عادته. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما دسام معي، وخاصة لما بمرض يكون لطيف كثير معي، فما وجدت منه اللطف مثل العادة. بالعكس كان بس يفوت لعندي يقول لي كيف فيكم؟ شوفي كلمة نافسة، يعني شلون هذيك اللي قاعدة هنيك؟ فهيك النبي كان مع عائشة. فلذلك استغربت عائشة من تغير معاملة النبي عليه الصلاة والسلام إليها. المهم فطلبت من النبي، ما قالت له أي كلام، قالت استأذنك إني أذهب أمرض عند أمي وأبي، فأذن لها. فراحت دخلت على أمها وأبوها وهي متفاجئة ومستغربة من موقف الناس وحديث الناس. فقالت يا أمي يا أبي، معقول الناس بيتكلموا علي في عرض رسول الله؟ وأنا معروفة من أنا ومن شرفي ومن، ولسه كلها تبين جارية صغيرة سيدة عائشة. يعني دوبة نحن قلنا إذا كان بروايتها هي تزوجت عمرها 9 سنين، وهلأ هون بالسنة الخامسة 9 و5، يعني 14 سنة عمرها بروايتها هي. الروايات الأخرى اللي قلنا أنه هي يمكن تزوجت عمرها 13 و14 سنة، وهون 4-5 سنوات بعد الهجرة، معناتها عمرها في 18 و19 سنة ونحكى عليها في هذا الكلام، وهي زوجة محمد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. المهم فأبو بكر وأم رومان يعني ما احتاروا بأمرهم، كنا جالسين دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعم يحكي بقى، وانه صار بين المسلمين بالمسجد خلاف كبير، وقام سعد بن معاذ وقال انت يا رسول الله مين اللي عم يساعدك؟ قلنا نحن بنقتله. وقام سعد بن عبادة عاش السلام سعد، وقامت علقت فتنة كبيرة في المسجد، وشفت يهدي الفتنة النبي والوحي وقف عن التنزل شهر كامل. ليه؟ كان الله بيقدر من اول يوم ينزل الوحي ويبرع عائشة تنتهي القصة، ولكن حتى تظهر نفوس الناس، وحتى هذا تعليم إلنا فيما بعد، انتوا الاجيال القادمة اذا صار حادثة مثل الحادثة كيف تعملوا؟ كيف تتصرفوا؟ يا ترى بتشكوا؟ يا ترى بتحكوا باعراض الناس؟ ولا بتاخذوها بسلامة صبر وبنية صالحة؟ ولا كيف ممكن تعمل؟ المهم فلما دخل النبي وجلس، فأحضر عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد أذنبت وألممت بشيء مما يتحدث الناس فتوبي واستغفري. عائشة انصدمت أكثر وأكثر، معقول النبي بذاته هو اللي عم يقول لها الكلام؟ أنت ما بتعرفني؟ ما بتعرف أنا أمانتي؟ حتى يكون هذا الدرس لكل بنت ممكن ولاد حرام يجوا يحكوا لزوجك او لاخوك ممكن يتهموك. تشوفي انه كلام الناس يأثر. فاذا كيف بده يكون موقفك كما كان موقف عائشه رضي الله عنها وارضاها. فالتفتت عائشه لامها والتفتت لابوها، يا ابتي اجب رسول الله. فابو بكر ما له عصاه صاير قدام النبي شو بده يحكي؟ قال والله لا ادري ما اقول. طيب يا امي اجيبي رسول الله. قالت والله ما ادري ماذا اقول. فاهلت عائشه بقى قالت انا هون. قالوا فدنه واجتني قوه بقى. فقالت والله ان قلت لكم اني لست بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني، وان قلت لكم اني اذنبت ذنبا وانا منه بريئه تصدقوني، والله لا اجد لكم ولي الا مثل ابو يوسف. قالوا نسيت اسم يعقوب. وقائد قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. قالوا ورجعت اتضجعت وغطيت راسي وما عاد سالت عن حدا. ان الله اعطاها قوه لانه صاحب الحق دائما قوي، بريء قوي، الحق قوي بقويك الله فيه، بس انت تكلمي ولا تخافي. المهم قال فيه في مكان تنزل الوحي عن النبي عليه الصلاه والسلام، ونزل سوره النور، ونزل 10 ايات ببراءه السيده عائشه وباتهام صاحب المنافقين وصاحب القصه كلها بالاسف، ان الذين جاءوا بالاسف عصبه منكم. هذا حديث طويل عريض ولكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مع انه في الام مثل ما قلنا، لكن بالنهايه هو خير بالنسبه لكم. فلما انزل الله تعالى براءة عائشة ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والمقصود فيه عبد الله بن ابي. فطبعا نزلت براءة عائشة وفرحة عائشة وفرح ابو بكر وفرحة ام رومان ام العائشة، وقالت قومي اذكري رسول الله، قومي اذكري لانه نزلت. فعائشة قالت لا والله لا أذكر إلا الله، الله اللي برأني، ولا أحمد إلا الله. فقامت توضأت وصلت لله تعالى ركعتين شكر على أنه أنزل براءته. وبتحدث يقول والله أنا كنت أحقر في نفسي أن أظن أن ينزل الله تعالى في القرآن، يعني كنت أتمنى أن النبي يشوف له في رؤيا يعني في إلهام يحس براءتي، لكن ينزل القرآن يطلع. هذا شرف للسيدة عائشة وشرف لكل امرأة شريفة وعفيفة، ولو نالوها باتهامات ولو نالوا عرضها بكلام، لكن الله عز وجل بعزة وبيبرئها لابد. بعد ما نزلت الآية وكان مصطح ابن خالد أبو بكر هو مع المنافقين، هو ما له منافق لكن طول لسانه على السيدة عائشة يتكلم، وحسان ابن ثابت أيضا، وحمنة بن جحش رضي الله عنها، ثلاثة هذول ما كانوا منافقين ولكن أخذوا الحال ويلا تكلموا مع الناس اللي عم يتكلموا. فزلت فيهم القدم في هذه المشكلة أو في هذا الذنب والسيئة. سيدنا أبو بكر لما سمع هيك سمع إنه عائشة بريئة فانزعج من مصطح كثير. مصطح فقير ومهاجر، وأبو بكر هو اللي عم ينفق عليه وعلى أمه وعلى عائلته كلها وابن خالته، وبيعرفه بيروح بيتكلم في عرضه. فمن غضب أبو بكر قال والله لا أنفق عليه أبدا، خلص أنا اليوم رايح ما بقى ادفع له شيء. فنزلت الآية الكريمة من الله تعالى يتشفع لمصطح المذنب هذا العاصي المتكلم القاذف يسموه، هذا قذف محصن. نزلت عليه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت ما بتحب يا أبو بكر الله يغفر لك؟ طيب ما الله بيغفر لك أنت غفر لغيرك يا فهد. فمصطح أذنب مع مذنبين مع الله، مذنبين مع الله تعالى. فحتى الله يغفر لنا لازم نغفر للي أساءوا معنا. فأبو بكر لما سمع الآية وإنه آية نازلة مكانه هو، فكمان كان فرحه كثير عظيم. قال بلى والله يا رب، بلى والله. وراح بقى مو بس تراجع عن يمينه، وإنما زاد النفقة لمصطح أكثر، ضاعف له النفقة، إنه طالما الله نزل آية في القرآن مش الذنب. والإنسان دائما المفروض سهل الخير من الحسنات بكل السيئات، خلص أذنبت معه تمثل، ما تقولي والله ما بنسالك إياها بعمري وحياتي، والله الأسى ما بينتفى، لا هذا مو كلام القرآن ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أذنبت معه ولو آذتك، يعني لاحظوا إنه كل شيء لحال مثل ما بنقول. فمصطح نفسه اللي تكلم في عرض السيدة عائشة الله أمر بالعقوبة وعاقب النبي وأقام عليه الحد، لكن الله نفسه اللي شرع الحد على مصطح، الله بذاته هو اللي شفع لمصطح عند أبي بكر كان يعفي عنه. وهي كانت الآيات في هذا الموقف. يا ترى في نساء اشتهروا بالنفاق مثل ما اشتهر الرجال بالمدينة؟ فمن الحلاوة إنه ما في نساء اشتهرت منافقة. طبعا كانت زوجة عبد الله مثله منافقة، ولكن ما اشتهرت ولا عملت عمل ولا خربت في المجتمع الإسلامي كما عمل عبد الله. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد على مصطح وعلى حسان بن ثابت وعلى حمى، ثلاثتهم أقيم عليهم الحد، حد القذف، وهو جلد 80 جلد. في مطلع هذه السنة أهم حدث حصل أنه قريش اللي انتصرت في أحد فطمعت أنه نحن صحيح انتصرنا على المسلمين وصحيح قتلنا منهم عدد، لكن محمد ما زال حي والدولة ما زالت قائمة والمسلمين لسه عم ينتصروا، إذا نحن ما قضينا على دولة الإسلام. فرجعت قريش من جديد، جمعت قواها وراحت. كان رأس الفتنة أكبر واحد كان حيي بن أخطب اللي هو اليهودي من بني النضير اللي أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قريش وقلب قريش على النبي محمد وصار يعمل جولات مكوكية بين القبائل العربية ويقلبها ضد النبي عليه الصلاة والسلام ويحجبها مع مين؟ مع قريش. فخرجت قريش ب10,000 مقاتل من أجل أنه يقضوا على محمد في المدينة. طبعا عدد هائل، 10,000 مقاتل من قريش ومن الأعراب كلهم. فسيدنا العباس دغري أرسل رسالة، كان دائما يبعث خبر للنبي عليه الصلاة والسلام إن قريش والأحزاب كلها تحزبوا وجايين إلى المدينة. النبي جمع أصحابه، شو نعمل؟ بدنا حوض. فتعرفوا كانت فكرة سيدنا سلمان الفارسي لما اقترح بحفر الخندق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة يلا نحفر الخندق. فحسبوا طبعا المدينة، شمال المدينة هو المكان المفتوح اللي ممكن تدخل منه الجيوش بسهولة. شرق المدينة وغرب المدينة، بالشرق في حرة واقم وبالغرب في حرة الوبرة، والحرة يعني منطقة مرتفعة من الصخائف الصخر الأسود، يعني صعب كثير انه يدخل منه جيش. جنوب المدينة في كان في بني قريظة اللي هم اليهود. قال طيب من جنوب المدينة ما ممكن يدخل الجيش لأنه بني قريظة على أساس معنا ومعاهديننا وما بيسمحوا للجيش يدخل، وهذا ببند العقد مع اليهود. إذا ما في غير شمال المدينة، فشو بنعمل؟ إذا نحفر الخندق بشمال المدينة بحيث أنه ما بيستطيع الجيش يدخل ولا بحمل الأحوال. فبدأت عملية حفر الخندق. طبعا النبي والأصحاب كلهم عاد يحفروا به الخندق. الخندق تقريبا طوله 2 كيلومتر وعرضه 4 أمتار. ليش 4 أمتار؟ لأنه 4 أمتار هي المسافة القصوى ما بيقدر يجتازها الفرس، وعمقه 4 أمتار كمان 4 أمتار إذا وقع فيها الفرس ما بيقدر يطلع. فكانت خطة ذكية تمام بالنسبة لحفر الخندق. واستمر حفر الخندق أيام وليالي، والنبي والأصحاب عم يحفروا بالخندق لحتى شغلوا عن كل شيء، لكن بنفس الوقت هن في طاعة وهن في فرح وهن في رضا أنه لقوا حل يقدروا يوقفوا فيه. فكانوا أثناء العمل مثلا ينصوا بعضهم بيقولوا يرتجدوا، يعني يغنوا من بحر الرذل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان النبي يغني معهم عليه الصلاة والسلام وينشد معهم، وإن لما يقولوا إن أرادوا فتنة أبينا فهو يرد وراهم يقول أبينا أبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بالطبع شو كان دور المرأة الآن في حفر الخندق؟ مرأة ما عندها العضلات بقى القوية تنزل بقى تحفر بالمعول، لكن إلها دور داعم. فكان دورها بإعداد الطعام وبالتحريض على القتال. إعداد الطعام درج حادثتين حلوين بحب أن أذكرهم دائما، هي حادثة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. أرادت تبعث لأخوها عبد الله بن رواحة ولابن ولابن زوجها أيضا الطعام، فنادت لبنتها، بنتها الصغيرة، قالت لها خذي هذا التمر وخذيه لخالتي ولأبيك. فطلعت هالبنت، لاحظوا انه عمرة اختارت بنت وبنته صغيره. ليه؟ عشان تدربها على انه في حياه، حياه صعبه، ممكن في سهل. قومي شوفي بعينك، شوفي كيف الصحابه عم يشتغلوا، شوفي كيف العالم. هذا من باب حريه واعداد شخصيه البنت في الاسلام. فمهم راحت البنت بايديها التمر، معها شويه تمر. فشافوا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لها الى اين؟ قالت له والله شويه تمرات بعثتهم امي لخالي ولابي. قال لها هات لهم. قالت فوضعتهم بكف النبي عليه الصلاه والسلام، فما ملأوا كفيه، يعني كان كميه صغيره. فوضعهم النبي على بساط ووضع فوقهم ثمار ودحاهم بايده وصار يسمي عليهم، وهي كانت من بركات النبي عليه الصلاه والسلام. قال فصار التمر يسقط من اطراف الثوب. ونادى النبي عليه الصلاه والسلام يا اهل الخندق هلموا الى الغداء. كلهم اجوا، يلا عصره ورا عصره، ياكلوا ويروحوا، ياكلوا ويروحوا. وكلهم فصوري انه من بركه ايدين النبي عليه الصلاه والسلام اكلوا كل اهل الخندق من هذه الوليمه الصغيره خلينا نسميها. بعد فتره اجت فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام، ايضا جايبه معها شويه خبز، كسرات خبز، بس هذا اللي كل اللي بتملكه في بيتها، انه بس عجنت وخبزت وجايبه الخبز للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها ما هذا يا فاطمه؟ قالت له خبزه خبزتهم لولدي للحسن والحسين. فاحضرت لك منهم شوي لك ولا سيدنا علي لزوجك. فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام الخبز وقال لها والله هذه اول لقمه تدخل فم ابيك منذ ثلاث. ثلاث ايام ما اكلنا فيه لما اجت فاطمه. فطبعا انتم ان شاء الله الله يطعمكم زياره المدينه المنوره وبتشوفوا المساجد السبعه الموجودين. بيقولوا لك زياره المساجد السبعه. صوروا اخر مره لما رحنا على عمره. فالمساجد عفوا السبعه شو هن؟ هن المكان اللي كان مثلا النبي عم يحفر فيه بمكانه سموه مسجد الفتح. عملوا مسجد سموه مسجد الفتح. المكان اللي اجت فاطمه زور فيها علي او النبي عملوا مسجد فاطمه. المكان اللي وقف علي يحرس الخندق سموه مسجد علي. فمن فتره كنا باحدى العمر وقت الشيخ اللي معنا اللي هو قائد الفوج فعم يشرح لنا، فهلا هن مهدمين كذا مسجد وعاملين مسجد كبير مسمينه مسجد خالد بن الوليد. فالشيخ اللي معنا عم يشرح لنا قال هذا مسجد خالد بن الوليد. ليش؟ لانه هذا المكان اللي كان خالد يحرس فيه بالخندق. شو هالحكي؟ خالد كان مشرك اصلا ولا كان مسلم، ما هو ما اسلم لبعد صلح الحديبيه. كيف هيك؟ فهون بصير يعني خربطه كبيره بالنسبه للتاريخ اذا الناس هيك بدها تاخذها. فنحن بنحب نتمنى انه الاثر يبقى كما هو. وطبعا نحن لا نعبد الاثار ولا نتمسح في الاثار ولا نتبرك في الحجاز، لا، ولكن من باب حفظ للتاريخ، تاريخنا الاسلامي. المهم حادثه اخرى ومعجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام في الطعام. قال جاء جابر الى النبي. جابر لما نظر الى النبي وشافه حفر 15 يوم متواصله في حفر الخندق وما في شيء طعام لانه الرجال كلهم مشغولين بحفر الخندق. فرجع لعند زوجته، قال لزوجته ان النبي جائع، انا بدي اعمل طعام للنبي، بدي اعزمه واعزم اللي معه، شو عنا؟ قالت له شوف عنا هي عناق، يعني هيك شاطه صغيره، وعنا شويه قمح بنقدر نعزمه، نساوي فته ولحم يعني، قال له قديش بكفوا؟ اعطوا بكفوا عشره. قال له مين؟ راح سيدنا جابر لعند النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله هلما اذا طعام، فاني اعددت لك طعاما يكفي العشره. يعني انت جيب معه تسعه ليكفيكم. فالنبي قال له شو الطعام؟ ساله، قال له والله عناق صغيره وشويه قمح. فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف ونادى يلا يا شباب لكل اهل الخندق هلموا الى الطعام. كل اهل الخندق صراحه للالف كلهم معزومين ببيت جابر، وجابر شو عامل؟ عزيمه العشاء. فرجع جابر بكيد قبل النبي واجى لعند زوجته وهو عم يفرس ايديه، قال له يا ويحتي مصيبه خير شوفي؟ قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام عزم كل اهل الخندق. فالمراه هون طلعت في هذا الموقف ذكية وفطنة أكثر حتى من الرجل. فشو سألته؟ قالت له هل سألك عن طعامك؟ سألك هو عن أكله؟ فقال له نعم سألني. قالت له خلاص الله ورسوله أعلم. طالما سألك هو عارفه أنت ليش مهموم؟ ففعلا لكن النبي بعث له خبر. قال لها لزوجة جابر إنه لا تكشفي البرمة، يعني لا ترفعي الغطاء عنك الحلة الكبيرة خليها مغطاية. ولا تكشفي التنور، كمان التنور خليه مغطى. وخدمي انت بالخبز، انت اشتغلي بالخبز وفتي الخبز واتركي لي الامور انا اساويها. فوقف النبي عليه الصلاه والسلام اذا بنفسه صار ياخذ من قلب الحله اللحم ويحطه على الخبز يناولها لزوجة جاره، ومد ايده من التنور يطلع خبز يناول زوجة جاره. قد ما مد ايده يطلع معه، قد ما مد ايده يطلع معه، قد ما اخذ من اللحم يطلع معه من اللحم. هي من البركات اللي الله بارك فيها لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المعركه. إذن كان دور المرأة إلنا في هذه المعركة هو إعداد الطعام، والوظيفة الثانية اللي هي التحريض على القتال. تحدث السيدة عائشة بتقول إحنا كنا في حصن من الحصون أنا وأم سعد بن معاذ، وإذ مر سعد بن معاذ فنظرت فوجدت أن الدرع على سعد قصيرة وليست سابغة. شافت أن الدرع مو مساكرة إيديه تمام ولا عند بطنه عليه رضوان الله تعالى. فقالت لأمه وددت لو أن درع سعد أسبغ، كان لازم تكون أطول شوي. أم سعد نادت له لسعد، قالت له أي بني عجل فقد أخرت، استعجل على المعركة. الأم عم تحرج ابنها على المعركة، الأم عم تشجع، الأم عم تدفع ابنها. هيك تربي الأم أولادها في شريعتنا وفي ديننا وفي تربية أخلاق النبي وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تصير أيامنا كأيام الحبيب المصطفى. تعلم من أيام هي تساوي إحنا أيامنا كأيام النبي عليه الصلاة والسلام. انتهوا الصحابة من حفر الخندق، هم انتهوا فورا وإذ وصلوا المشركون. المشركون أول ما وصلوا شافوا هذا الخندق، فطبعا اندهشوا لأول مرة بيشوفوا هالشوكة بكل تاريخ حروب العرب فيما بينهم، وهي الفكرة مثل ما بنعرف فارسية من سيدنا سلمان الفارسي. فأقاموا وعسروا مقابل الخندق، صاروا يحاولوا يلاقوا ثغرات، لكن كان الصحابة حارسين تماما، فبقيوا حاصرين الخندق شهر كامل. شهر كامل الصحابة مقابل الخندق والمشركين من خارج الخندق. النساء وين بهالموقف؟ نساء النبي خاف عليهم من ايه؟ من المنافقين. المنافقين بقلب المدينة اشتغلوا شغلهم بقى. مو بس هيك، اليهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. مين كان رأس الفتنة؟ حوي بن أخطب اللي هو من بني النضير، اللي قلت لكم نزل إلى مكة وحرض زعماء مكة. فقام حوي وزار بني قريظة وصار يحاول معهم لحتى نقضوا العهد مع النبي. أرسلوا خبر للنبي إحنا ما في بيننا وبينك عهد، ونحن ساندنا قريش عليك. إذا الجبهة الجنوبية انفتحت أمام قريش. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر إنه النساء كلهم يعدوا بالحصن، خاف على النساء من اليهود إنه ممكن يغدروا فيهم ومن المنافقين. فتصور إذا حال المدينة في هذه اللحظة كيف؟ المشركين والأحزاب 10,000 مقاتل من شمال المدينة. بقلب المدينة المنافقين خايفين عليهم، من خايفين على النساء من المنافقين. جنوب المدينة بني قريظة اللي نقضوا العهد وفتحوا أبوابهم إنه يلا تفضلي يا قريش من هنا. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع حديثنا عن الغزوة وكيف إنه الله عز وجل أنقذ المسلمين وهم في قمة الأزمة، لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. قبل ما ننتهي ونودع إخواننا المشاهدين، حد أتوجه لكم إذا تحبوا تسألوا أي سؤال أو تشاركوا بأي معلومة. عفوا دكتورة، للنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين. صحيح، إحنا قلنا إن النبي أقام الحد على مصطح وعلى حمنة وعلى حسان بن ثابت، لكن عبد الله بن أبي هو زعيم المنافقين وهو مخترع القصة كلها من الأصل، ما أقام عليه النبي الحد. هذا سؤال. ليه؟ لأنه الحد في الإسلام هو كفارة وتطهير للذنب. فلما النبي أقام الحد على حسان فكأنه طهره من ذنبه، عاقبه مقابل ما تكلم على عائشة. نفس الشيء على مصطح ونفس الشيء على حمنة. لكن أبي شو بده يعاقب فيه؟ شو بده يطهر فيه؟ لأنه هذا مصيره إلى جهنم وعقابه في جهنم ما له معروف قديه ولا له حدود إلى ما لا نهاية. فلذلك خباله عقابه إلى الآخرة، بينما عجل عقاب المؤمنين، لأنه هم مؤمنين لا المنافقين. لكن المنافقين لهم الدرك الأسفل في النار، أما المؤمنين فما أصاب منهم فهو كفارة لهم وتاب الله عليهم وتابوا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام سامحهم كما سيدنا أبو بكر غفر لمصطح وسامحه. وبهيك ننهي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله نكمل بكرة أو بالحلقة القادمة إن شاء الله تكمل غزوة الأحزاب وكيف الله أنقذ النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في المدينة المنورة. كل الشكر لكم إخوتي وأخواتي المشاهدين، وأحب أن أذكركم أني معكم إن شاء الله اليوم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. ألقاكم على المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.